حقير الشوق ما يرحم، ما له وقت أو حزة يعور قلب كل إنسان فقد له واحد يعزة. حقير الشوق ما يرحم، ما له وقت أو حزة يعور قلب كل إنسان فقد له واحد يعزة. يا ليت الشوق عنده قلب عشان شوي أحس فينا، كل ما صار تالي الليل في وقت النوم يأذينا. يا ريت الشوق عنده قلب عشان شوي أحس فينا، كل ما صار تالي الليل في وقت النوم يأذينا. حقير الشوق غصب نتحمله مو طيب، مهما نصد ونتحاشى مرد الشوق للعاشق لما يدخل فراشة. غصب نتحمله مو طيب، مهما نصد ونتحاشى مرد الشوق للعاشق لما فراشة. يا ريت الشوق عنده قلب عشان شوي أحس فينا، كل ما صار تالي الليل في وقت النوم يأذينا. يا ريت الشوق عنده قلب عشان شوي